بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم وبعد، فما زلنا في كتاب التفسير، تفسير سورة البقرة الترجمة 42. يقول الإمام البخاري: باب حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. قال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا يزيد قال أخبرنا هشام عن محمد بن عبيدة عن محمد عن عبيدة عن علي رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الحديث. قال حدثني عبد الرحمن قال حدثنا يحيى بن سعيد قال قال هشام حدثنا محمد عن عبيدة عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الخندق: حبسونا عن الصلاة عن صلاة الوسطى حتى غابت الشمس، ملأ الله قبورهم وبيوتهم أو أجوافهم نارا شك يحيى. وصلنا إلى قوله في الشرح: وقد اختلف السلف في المراد بالصلاة الوسطى، وجمع الدمياطي في ذلك جزءا مشهورا سماه كشف الغطاء عن الصلاة الوسطى، فبلغ 19 قولا، أحدها الصبح، الصلاة الوسطى هي صلاة الصبح أو الظهر أو العصر أو المغرب أو جميع الصلوات. فالأول قول أبي أمامة صلاة الصبح، وأنس وجابر وأبي العلية وعبيد بن عميد وعطاء وعكرمة ومجاهد وغيرهم، نقله ابن أبي حاتم عنهم، وهو أحد قولي ابن عمر بن عباس، ونقله مالك والترمذي عنهما، ونقله مالك بلاغا عن علي، مش بالسند المتصل، يقول بلغنا أن علي مثلا، نقله مالك بلاغا عن علي رضي الله عنه، والمعروف عنه خلافه. وروى ابن جرير من طريق عوف الأعرابي عن أبي رجاء العطاردي قال: صليت خلف ابن عباس صبحا فقنط فيها فقنت فيها ورفع يديه، ثم قال: هذه الصلاة الوسطى التي أمرنا أن نقوم فيها قانتين. وأخرجه أيضا وجه آخر عنه وعن ابن عمرو من طريق ابن أبي العالية قال: صليت خلف عبد الله بن قيس بالبصرة في زمن عمر صلاة الغداء اللي هي الصبح، فقال لهم: ما الصلاة الوسطى؟ قالوا: هذه الصلاة، وقول مالك والشافعي في منص عليه في الأم، واحتجوا له بأن فيها القنوط، وقد قال الله تعالى: وقوموا لله قانتين، وبأنها لا تقصر في السفر، وبأنها بين صلاتي جهر وصلاتي سر. وطبعا واضح يعني قوت هذا القول، ولكن يعني أوضح منه أن هي صلاة العصر، لأن يعني معظم هذا يعني اجتهادات من الصحابة أو أحاديث موقوفة على الصحابة، ولكن حديث المرفوع يعني يدل على أنها صلاة العصر. والثاني قول زيد بن ثابت أخرجه أبو داود من حديثه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة يعني في شدة الحرب، ولم تكن صلاة أشد على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منها لشدة الحر يعني في الحجاز عموما، فنزلت: حافظوا على الصلاة أو الصلوات. وجاء عن أبي سعيد وعائشة القول بأنها الظهر لشدتها يعني على الصحابة لأنها في شدة الحر، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يبرد بها يعني إلى ثلث الوقت أو نصف الوقت. أخرجه ابن المنذر وغيره، وروى مالك في الموطأ عن زيد بن ثابت الجزم بأنها الظهر، وبه قال أبو حنيفة في رواية، وروى الطيالسي من طريق زهرة ابن أو زهرة بن معبد قال: كنا عند زيد بن ثابت فأرسلوا إلى أسامة فسألوه عن صلاة الوسطى فقال: هي الظهر. ورواه أحمد من وجه آخر وزاد: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهجير فلا يكون وراءه إلا الصف أو الصفان والناس في قائلتهم وفي تجارتهم، فنزلت لسبب نزول الآية. القول الثالث قول علي بن أبي طالب، فقد روى الترمذي والنسائي من طريق زر بن حبيش قال: قلنا لعبيدة: سل عليا عن الصلاة الوسطى، فسأله فقال: كنا نرى أنها صبح حتى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوم الأحزاب: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. طبعا مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، فأرجح من كل الأقوال الأخرى. انتهى. وذي رواية تدفع دعوة من زعم أن قول صلاة العصر مدرج من تفسير بعض الرواة أن هي ليست الإدراج, يعني يدخل في الحديث ما ليس منه من قول الصحابي فمن دونه, فهذا الحديث يبين أن هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم وليس تعيين صلاة الوسط أن صلاة العصر أنه مدرج يعني من كلام الصحابي. يقول من زعم أن قول صلاة العصر مدرج من تفسير بعض الرواة وهي نص في أن كونها العصر من كلام النبي صلى الله عليه وسلم, وأن شبهة من قال إنها الصبح قوية لكن كونها العصر هو المعتمد, وبه قال ابن مسعود وابو هريرة وصحيح مذهب أبي حنيفة وقول أحمد الذي صار إليه معظم الشافعية لصحة الحديث فيه, أن الشافعي قال إن صح الحديث فهو مذهبي, قال الترمذي هو قول أكثر علماء الصحابة, وقال الماوردي وهو قول جمهور التابعين, قال ابن عبد البر وقول أكثر أهل الأثر, وبه قال ابن المالكية ابن حبيب وابن العربي وابن عطية, ويؤيد أيضا ما روى مسلم عن البراء بن عازب نزل حافظه على الصلوات وصلاة العصر فقرأناها ما شاء الله ثم نسخت فنزلت حافظه على الصلوات والصلاة الوسطى, فقال رجل فهي إذن صلاة العصر, فقال أخبرتك كيف نزلت. القول الرابع يقول نقله ابن أبي حاتم بإسناد حسن عن ابن عباس قال صلاة الوسطى هي المغرب, وبه قال خبيصة ابن ذؤيب أخرج ابن جرير وحجته أنها معتدلة في عدد الركعات. كل ده اجتهادات يعني أو كلام موقوف على الصحابة, ولكن المرفوع يعني هو الحجة, وأن لا تخسر في الأسفار صلاة المغرب, وأن العمل مضى على المبادرة إليها والتعجيل لها في أول ما تغرب الشمس, وأن قبلها صلاة سر وبعدها صلاة جهر, قبلها الظهر والعصر وبعدها العشاء والفجر. والخامس وهو آخر ما صح ابن أبي حاتم أخرجه أيضا بإسناد حسن عن نافع قال سئل ابن عمر فقال هي كلهن يعني الصلاة الوسطى هي كل الصلوات فحافظوا عليهن, وبيقال معاذ بن جبل واحتج له بأن قوله حافظوا على الصلوات يتناول الفرائض والنوافل فعطف عليه الوسطى وأريد به كل الفرائض تأكيدا لها, واختار هذا القول ابن عبد البر. أما بقية الأقوال فالسادس أنها الجمعة ذكرها ابن حبيب المالكية واحتج بما اختصت به من الاجتماع والخطبة صاحب القاضي حسين في صلاة الخوف من تعليقه, ورجح أبو شامة السابع الظهر في الأيام والجمعة يوم الجمعة, الثامن العشاء نقله ابن التين والقرطبي واحتج له بأنها بين صلاتين لا تقصران ولأنها تقع عند النوم فلذلك أمر المحافظة عليها, واختاره الواحدي. تاسع الصبح والعشاء الحديث الصحيح في أنهما أثقل الصلاة على المنافقين, وبيقال أبو هريم الملكية العاشر الصبح والعصر لقوة الأدلة في أن كل منهما قيل إنها الوسطى, فظاهر القرآن الصبح ونص السنة العصر. 11 صلاة الجماعة, 12 الوتر وصنف في علم الدين السخاوي جزءا رجحه القاضي تقي الدين الأخنائي واحتج له في جزء رأيته بخطه. 13 صلاة الخوف, 14 صلاة عيد الأضحى, 15 صلاة عيد الفطر, 16 صلاة الضحى, 17 واحد من الخمس غير معينة يعني كأنه يقول زي إيه ليلة القدر كده حتى يحفظ الناس على كل الصلوات رجاء أن يكونوا حفظوا على الصلاة الوسطى, واحد من الخمس غير معينة قاله ربيع بن خثيم وسعيد بن جبير وشريح القاضي اختيار إمام الحرمين من الشافعية ذكره في النهاية, قال كما أخفيت ليلة القدر. 18 أنها الصبح أو العصر على الترديد وهو غير القول المتقدم جزم أن كل منهما يقال له صلاة الوسطى. 19 التوقف, فقد روى ابن جرير بإسناد صحيح عن سعيد المسيب قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مختلفين في صلاة الوسطى هكذا وشبك بين أصابعه, توقف يعني في تعيينه. 20 صلاة الليل, وجدته عندي وذهلت الآن عن معرفة قائله, إنه مش فاكر من اللي قاله بعد ما افتكر كل الذي ذكر. يقول أقوى شبهة لمن زعم أنها غير العصر مع صحة الحديث حديث البراء الذي ذكرته عند مسلم, فإنه يشعر بأنها أبهمت بعد ما عينت كذا قاله القرطبي, قال وصار إلى أنها أبهمت جماعة من العلماء المتأخرين, قال وهو الصحيح لتعرض الأدلة وعسر الترجيح, وفي دعوة أنها أبهمت ثم عينت من حيث البراء نظر، بل فيه أنها عينت ثم وصفت، ولهذا قال الرجل فإذا العصر، ولم ينكر عليه البراء. نعم، جواب البراء يشعر بالتوقف لما نظر فيه من الاحتمال، وهذا لا يدفع التصريح بها في حديث عليه إنها صلاة العصر. ومن حجتهم أيضا ما روى مسلم وأحمد بطريق أبي يونس عن عائشة أنها أمرت أن يكتب لها مصحفا، فلما بلغت حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى قال فأملت علي وصلاة العصر. قالت سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروى مالك عن عمرو بن نافع قال كنت أكتب مصحفا لحفصة فقالت إذا بلغت هذه الآية فأذني، فأملت علي حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر. أخرجه ابن جرير من وجه آخر حسن عن عمرو بن رافع. وروى ابن المنذر من طريق عبيد الله ابن رافع قال أمرتني مسلمة أن أكتب لها مصحفا، فذكر مثل حديث عمرو بن رافع سواء. ومن طريق سالم بن عبد الله بن عمر أن حفصة أمرت إنسان يكتب لها مصحفا نحوه. ومن طريق نافع أن حفصة أمرت مولى لها أن يكتب لها مصحفا، فذكر مثله وزاد كما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولها. قال نافع فقرأت ذلك المصحف فوجدت فيه الواو، فتمسك قوم بأن العطف يقتضي المغيرة فتكون صلاة العصر غير الوسطى، وأجاب بأن حديث علي ومن وفقه وأصح إسنادا وأصلح، وبأن حديث عائشة قد عورد برواية عروة أنه كان في مصحفها وهي العصر، فيحتمل أن تكون الواو زائدة. ويؤيد ما رواه أبو عبيد بإسناد صحيح عن أبي بن كعب أنه كان يقرأ حافظه على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر بغير واو، أو هي عاطفة لكن عطف صفة لا عطف ذات. وبأن قوله الصلاة الوسطى والعصر لم يقرأ بها أحد، ولعل أصل ذلك ما في حديث البراء أنها نزلت أولا والعصر ثم نزلت ثانيا بدلها والصلاة الوسطى، فجمع الراوي بينهما. ومع وجود الاحتمال لا ينهض الاستدلال، لأن الدليل تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال. يقول ومع وجود الاحتمال لا ينهض الاستدلال، كيف يكون مقدما على النص الصريح بأنها صلاة العصر؟ قال شيخ شيوخنا الحافظ صلاح الدين العلائي حاصل أدلة من قال إنها غير العصر يرجع إلى ثلاثة أنواع: أحدها تنصيص بعض الصحابة وهو معارض بمثله ممن قال منهم إنها العصر، إن قول بعض الصحابة يعني موقوف عليهم ومعارض بأن بعضهم قال إنها العصر ويبقى الحديث المرفوع إنها العصر، وترجح قول العصر بالنص الصريح المرفوع يعني المنسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا اختلف الصحابة لم يكن قول بعضهم حجة على غيره فتبقى حجة المرفوع قائمة. ثانيها معارضة المرفوع بورود التأكيد على فعل غيرها كالحث على المواظبة على الصبح والعشاء، وقد تقدم في صلاة في كتاب الصلاة، ومعارض بما هو أقوى منه هو الوعيد الشديد الوارد في ترك العصر. يعني إذا كان في أحاديث مثلا بتحض على صلاة الصبح والعصر ومن صلى البردين دخل الجنة، وحيث خاصة بالصبح مثلا، فإن في وعيد شديد على ترك صلاة العصر، الذي تفوت صلاة العصر وقد حبط عمله. يقول وهو معرض بما هو أقوى منه الوعيد الشديد الوارد في ترك صلاة العصر، وقد تقدم أيضا. ثالثها ما جاء عن عائشة وحفصة في قراءة حافظ على الصلاة والصلاة الوسطى وصلاة العصر، فإن العطف يقتضي المغيرة، وهذا يرد عليه إثبات القرآن بخبر الواحد، إنه لا يصير قرآنا يعني حتى يكون متواترا، ولكن تبقى أخبار الأحد يعني كتفسير يعني، وهو ممتنع يعني، فيشترط في القرآن التواتر. وكونه ينزل منزلة خبر الواحد مختلف فيه سلمنا، لكن لا يصح معارضا للمنصوص صريحا، وأيضا فليس العطف صريحا في اقتضاء المغيرة لوروده في نسخ الصفات كقوله تعالى الأول والآخر والظاهر والباطن. انتهى ملخصا. وقد تقدم شرح أحوال يوم الخندق في المغازي وما يتعلق بقضاء الفائتة في المواقيت من كتاب الصلاة. قول ملأ الله قبورهم وبيوتهم أو أجوافهم نارا شك يحيى هو القطان إن هل قال قبورهم وبيوتهم أو أجوافهم؟ ورجح أجوافهم، لأن لو دعا عليهم بأن تملأ بيوتهم نارا لم تلأت بيوتهم نارا. قال شك يحيى راوي الحديث، وأشعر هذا بأنه ساق المتن على لفظه، وأما لفظ يزيد بن هارون فأخرجه أحمد عنه بلفظ ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا ولم يشك، ولفظ روح بن عبادة كما مضى في المغازي، وعيسى بن يونس كما مضى في الجهاد، ولمسلم مثله عن أبي أسامة عن هشام، وكذا في رواية أبي حسان الأعرج عن عبيدة بن عمرو من طريق شتير بن شكل عن علي مثله، وله من رواية يحيى بن الجزار عن علي قبورهم وبيوتهم أو قال قبورهم وبطونهم، من حيث ابن مسعود ملأ الله أجوافهم أو قبورهم نارا أو حشى الله أجوافهم وقبورهم نارا، ولابن حبان من حديث حذيفة ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا أو قلوبهم، وهذه الروايات التي وقع فيها الشك مرجوع